إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ونحن مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ما زلنا في حديثنا حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما زلنا مستمرين. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق مع قول الله تبارك وتعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، في خطابه لموسى عليه السلام. وعلمنا أن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام لما طلب من ربه عز وجل، قال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله عز وجل له: لن تراني. فقول الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام لن تراني، بعدما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، أي أنني يا رب قد أنعمت علي بنعمة أنك كلمتني، وكلم الله موسى تكليما، فأنا أطمع في زيادة في أنني أراك، وكيف لا أطمع في هذا؟ وكل ما يتمنى العبد في هذه الحياة الدنيا هو أن يرى وجه الله الكريم. فلما قال الله عز وجل له لن تراني، كانت هذه بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام أمرا عظيما، وكأنه أصابه حزن لأنه حرم من أن يرى وجه الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى ذكره بأنه أنعم عليه بنعم كثيرة، وفضل الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام بصفات وبأشياء كرمه بها عز وجل على كثير من خلقه في ذلك الزمان. فقال الله له: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس، جعلتك رسولا ونبيا، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني الله عز وجل يقول، كأنه يقول: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعطي أحدا من العالمين، فاغتنمها وثابر على شكرها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام مبينة للحلال والحرام، كل ذلك في ألواح التوراة موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي ليتعظوا بها ويزدجروا، وتفصيلا لكل التكاليف الشرعية. فخذها بقوة، فخذها بقوة، أي خذ التوراة بجد واجتهاد شأن أولي العزم، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يعني أمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون الرخص، فالعفو أفضل من القصاص، أن تعفو على المخطئ عن المخطئ أفضل من أن تقتص منه، والصبر أفضل من الانتصار، أن تصبر خير من أن تنتصر، كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعزم الأمور يعني أحسن الأمور، ولذلك قال الله: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني يأخذوا بالفرائض ثم بعد ذلك بالنوافل. هذا ما توقفنا عنده في اللقاء السابق، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن مشهد آخر من حياة موسى عليه السلام وقصة موسى عليه السلام، ألا وهو لما جاء بعدما ذهب إلى ميقات ربه وكلمه ربه، وإذا بربه تبارك وتعالى يعطي موسى عليه السلام، ينزل عليه الألواح فيها كل شيء، وفيها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، إذا به يأتي معه الألواح فرح مسرور جاء بالمنهج الذي تسير عليه بنو إسرائيل، وإذا به لما عاد وجد قومه ملتفون ومجتمعون في مكان، وليس كل قومه، فأخذ يقترب ويقترب، ما هذا وما الذي يجري؟ فإذا به يجد من بعيد أن هارون عليه السلام جالس في ركن بعيد عن القوم، فازداد تعجب موسى عليه السلام، ما الذي جعل هارون أخي الذي قلت له أن يهتم ببني إسرائيل ولا يتبع سبيل المفسدين ويصلح بينهم، لماذا يترك هؤلاء القوم مجتمعين في هذا المكان ويجلس بعيدا عنهم؟ فاقترب موسى أكثر وأكثر، ثم إذا به وجد أناسا منهم يرقصون ويصفقون ويهللون، فاقترب أكثر، ماذا يصنع هؤلاء القوم؟ فإذا به يجد أنهم يسجدون لعجل، يسجدون لبقرة. فهنا مشهد اليوم مع قصة موسى عليه السلام والسامري وعجل بني إسرائيل. لما عاد موسى عليه السلام بعد أن كتب الله له التوراة في تلك الألواح، وإذا به يجد تلك المفاجأة التي أذهلته، لقد وجد قومه يعبدون العجل الذهبي من دون الرب العظيم العلي. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد ما تركهم وذهب إلى ميقات ربه، من بعده من حليهم الحلي، وهنشرح. طب الحلي ماله مال الدهب، عفوا ماله مال العجل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يذكر تعالى عز وجل ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، فمكث على الطور يناجي ربه. الطور قلنا إيه؟ مش جبل الطور بقى تحديدا، لا، قلنا المنطقة اللي هي فين؟ في سيناء، هنا في مصر. سيدنا موسى واقف في المكان ده، إما في منطقة الطور أو على الجبل اللي في منطقة الطور. فذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، فمكث على الطور يناجي ربه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياء كثيرة، وهو تعالى يجيبه عنها. سيدنا موسى يسأل ربنا: يا رب طب وأعمل إيه لما يحصل كذا؟ يقول له: يا موسى اعمل كذا. يا رب طب وقومي لما كانوا بيسألوا في سؤال كذا إيه الإجابة؟ يا رب طب يا رب لما يحصل أمر كذا أعمل إيه؟ لما يموت حد أدفنه إزاي؟ أغسله إزاي؟ يا رب لما يجوا يتزوجوا أعمل إيه؟ طب لو حد زنى أعمل إيه؟ ولو فكان يسأل ربنا في كل شيء ويتعلم من ربنا عز وجل وربنا يعلمه. فعمد رجل منه، ده الكلام ده بقى خلاص سيدنا موسى هناك في جبل الطور، هناك بقى ارجع بقى كده القوم في اللحظة دي بيحصل ايه؟ شوف سيدنا موسى همه ايه؟ همه قومه، وقومه بقى بيعملوا ايه؟ فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري، اسمه هارون، وقيل أنه اسمه موسى أيضا، فأخذ ما كانوا استعاروه من الحلي. افتكر معايا لما جم بني إسرائيل خارجين من مصر، لما جم يهربوا من فرعون في الدرس بتاعنا اللي ذكرناه، وهم خارجين كانت نساء بني إسرائيل عملت ايه؟ أخذت كل واحدة منها راحت للمرأة من الأقباط من المصريات تقول لها: احنا عندنا حفلة، عندنا عزومة، عندنا عيد قومي، عندنا أي حاجة، اديني الحلي بتاعك أتزين بيه. فخدوا الحلي والذهب بتاع مين؟ بتاع المصريات. فأخذ ما هذا الرجل اللي اسمه هارون السامري، أخذ ما كانوا استعاروه من الحلي، خدوا أشعل عليه النار، أذابه، جعله سائل، فبقى عنده سبائك من الايه؟ من الذهب. كويس. فأخذ هذا الحلي فصاغ منه عجلا، عجل. والله أعلم الرجل اللي اسمه السامري ده، هارون السامري ده، يمكن يكون كان عنده موهبة التصوير والرسم والنحت والكلام ده، بس ما حدش مهتم بيه، فحب يعمل الأمر ده عشان إيه؟ يلفت الأنظار ليه؟ ده سبب، مش هو ده السبب الرئيسي بس، ده من ضمن الأسباب. وسبب تاني إن قلبه تشبع بعبوديته للإيه؟ للعجل، واقتبس هذا الأمر لما المصريين كانوا بيعظموا العجل إبيس، ولما كانوا خارجين وجدوا قوم يعكفون على عجل لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآيات ذكرناها في اللقاء السابق. عشان كده كل دي كانت رواسب في نفسيته فخلته يعمل ايه هذا الأمر. ثم قال لك طب وموسى ليه؟ موسى معظم والناس كلها عندنا في بني إسرائيل بتحترم كلامه وبتهابه وبتخاف منه، وليه هو اللي واخد السلطة ليه ما كنش أنا؟ فحب برضو يلفت الأنظار ليه من هذا الاتجاه. فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري، فأخذ ما كانوا استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من تراب. هتقول طب ايه علاقة التراب؟ ركز معايا كويس قوي في اللي انا هقوله ده. ايه علاقة التراب بعجل مصنوع من الذهب؟ ايه العلاقة يعني؟ لا اصل ده مش اي تراب. ركز بقى ايه اللي حصل. ارجع تاني افتكر لما جه فرعون يجري ورا موسى عليه السلام، هو والجيش بتاعه يجري ورا موسى عليه السلام ومع ورا بني اسرائيل، وجه موسى عليه السلام عند البحر وفرعون خلفه، قال قوم موسى إنا لمدركون، هيمسكونا. قال لا كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب بعصاه الايه البحر، فكان في كل فرق من البحر ايه قد طود العظيم، جبل عالي شامخ مرتفع، فمشي وجريوا. فرعون انا قلت لكم افتكر معايا الدرس، قلت لك فرعون عمل ايه في اللحظه دي؟ فضل واقف صح، خاف يدخل في البحر. جه ايه بقى؟ ايوه كده انت فاكر الدرس. فجي سيدنا جبريل في اللحظه دي راكب فرس، والفرس بتاع سيدنا جبريل كان انثى، فمشي وحمحم، عمل صوت حمحمه، فالفرس بتاع فرعون كان ذكر، فجري ورا مين؟ ورا الفرس بتاع سيدنا جبريل عشان ياخد فرعون ويدخله جوه البحر. مين بقى واقف عنده سرعه بديهه وبيلاحظ؟ السامري. لاحظ ايه بقى؟ لاحظ ان الفرس ده يعمل حركات غريبه قدام الفرس بتاع فرعون. لاحظ حاجه تانية، ان كل ما يخطي خطوه في الارض ويرفع الحافر بتاعه يطلع زرع ونباتات. قال لا بقى، ده الفرس ده مش طبيعي، الفرس ده ايه مش طبيعي، والفرس اللي عليه مش طبيعي. فخد ايه؟ قبض قبضه من التراب من اثر الايه. فهمتها جت ازاي؟ فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. عرفت الايه دي ايه بقى معناها؟ فقبض قبضه من تراب كان اخذها من اثر فرس جبريل حين راه يوم اغرق الله فرعون على يديه. فلما القاه في فم العجل اللي هو صنعه من الذهب ده، خار كما يخور العجل الحقيقي، بيعمل صوت الايه؟ صوت البقرة. فالناس بدأت تقول لا بقى، ده مش صنم، ده حاجة فيها روحها ايه؟ ده انت يا سامري هو ده الاله فعلا بتاعنا. شفت جابها ازاي؟ رخر عقوبة السامري دي عقوبة مش أي عقوبة. وقيل بل كانت الريح، قيل هذا الأمر يعني، وقيل أمر آخر، السبب الآخر إن السامري ده كان عنده فن الهندسه مع فن الرسم، راجل دماغه ذكيه. ما انت عارف بقى طبعا القدماء المصريين بقى كانوا في فن التحنيط وفن العماره وفن البناء وفن الهندسه وفن الكيمياء، كانوا بارعين في كله. ورغم ذلك السامري كانه تعلم هذا الامر، فعمل ايه؟ راح فتح فتحه اللي هم فتحتين الانف بتوع مين؟ بتوع المنخر بتوع البقره، وفتح فتحه من الدبر، وجوف التجويف بتاعه من الداخل بحيث ان الهواء لما يجي من الخلف يوم يخرج من الفم ومن الانف فيعمل صوت الايه؟ الخوار زي الزماره. عارف الناي؟ الناي البنفلوت، البنفلوت عارفه؟ اللي هو الصفاره دي، او الناي، او الالات النفخ كلها، كل ده عباره عن ايه اصلا؟ شيء مجوف بس مصمم بتصميم معين بحيث يدي صوت تخين او صوت رفيع، صوت حاد او صوت غليظ. هو عمل نفس الفكره جوه جسم الايه؟ العجل اللي صممه ده. فيجي الهواء يوم الناس اللي هو بيعمل ايه؟ بيخور زي الايه؟ زي البقره فعلا، زي العجل. فكانت الريح اذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقره فيرقصون حوله ويفرحون. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده موسى راح يقابل إلهه ونسي إن إلهه هنا. فهم يقولون أن موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه ونسي أنه ترك ربه هاهنا عندنا، وذهب يتطلبه ويبحث عنه وها هو بيننا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتقدست أسماؤه وصفاته، وتضاعفت آلاؤه وهباته. قال تعالى مصورا هذا المشهد في موضع آخر في سورة أخرى، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت سبت قومك وجيت لي يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري. أنا سايبهم يا رب ماشيين على الطاعة، مالهم فيهم ايه؟ ايه المشكلة؟ ما سايبهم كويسين. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا جاي لك عشان ترضى يا رب. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وهكذا فوجئ موسى عليه السلام، إنه عجلان إلى ربه، ذهب مسارعا إلى ربه بعدما تهيأ واستعد 40 يوما ليلقاه ويتلقى منه التوجيه الذي يقيم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة. وقد بعد ما كانوا عبيد لا أصبحوا أحرار، يبقى دلوقتي بقى يتفرغوا بقى للعبادة ويشوفوا بقى يعبدوا ربنا وإيه الشرع اللي يمشي عليهم. وقد استخلصهم من الذل والاستعباد ليصوغ منهم أمة ذات رسالة وذات تكاليف يستطيعوا بعد ذلك أنهم يقودوا العالم. ولكن الاستعباد الطويل والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليها والوفاء بالعهد والثبات عليه، وترك في كيانهم النفسي خلخلة واستعدادا للانقياد والتقليد المريح. هم تعودوا طول عمرهم انهم يبقوا عبيد، تعودوا طول عمرهم انهم يبقوا مستذلين، تعودوا طول عمرهم انهم يبقوا محكومين وليسوا حاكمين. فلذلك بحثوا عن اي حد يأمرهم باي امر فيستجيبوا لي، فامرهم السامري فاستجاب. ومين قال لك ان هم راحوا؟ ده لسه هنحكي في قصه سيدنا موسى ان هم لما جم يدخلوا القريه، لما جم يدخلوا فلسطين قالوا لا مش داخلين، ان فيها قوما جبارين. يعني حتى كمان لما يجي يقول لك اصل فلسطين بتاعتنا، طب ما انتم من زمان اصلا ما رضيتوش تدخلوا، مش بتاعتهم برضه. هو يقول لك مصر بتاعتنا واحنا اللي بنينا الاهرامات، كذابين. الاهرامات اتبنت في الاسره الثالثه، وهم جم مع سيدنا يوسف في الاسره تقريبا ال 12 او ال 14. ايه دخل دي في دي؟ فاهمني؟ يجي يقول لك خلاص احنا بقى جدنا يوسف يبقى احنا من البدو، احنا من فلسطين. ما هو سيدنا موسى جه قال لكم تعالوا خشوا فلسطين، قلتوا لا ان فيها قوما جبارين. فالتاريخ بيبين كذبهم. فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختبار. ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة، امتحانات يعني، لإعادة بنائهم النفسي. وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذي صنعه لهم السامريين. يعني ربنا سبحانه وتعالى دول خلاص كانوا عبيد، كانوا عايشين في ذل، فبعدين دلوقتي هيبقوا ايه؟ بالمنهج مع سيدنا موسى هيبقوا قاده وساده على القوم وعلى الناس جميعا، هيبقوا هم في هذا الوقت في هذا الزمان هم اللي يحكموا العالم طبعا بالشرع خلف سيدنا موسى. فما ينفعش يبقوا عبيد مره واحده يبقوا حكام، ما ينفعش منقادين فجاه واحده يبقوا قاده. فلازم برضو ايه؟ يبقى في امتحانات وتدريب. مع اول امتحان سقطوا، رسبوا، فشلوا، ما عرفوش ينتصروا على انفسهم، فازاي ينتصروا على غيرهم؟ مش هينفع، عشان كده ما نفعوش. قال فإنا قد فتنا، يعني امتحنا واختبرنا، فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اي ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم، وأضلهم السامري، أي أوقعهم السامري في الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة العجل. وكان السامري ساحرا منافقا من قوم يعبدون البقر. قال المفسرون كان موسى حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون وأمره أن يتعهدهم بالإقامة على طاعة الله. وفي أثناء غيبه وغيبة موسى جمع السامري الحلي ثم صنع منها عجلا ودعاهم إلى عبادته فعكفوا عليه، وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم 20 يوما. يعني ما لحوش حتى يصبروا على عبادة ربنا شهر. فوبخهم الله تعالى قائلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سبحان الله، تيجي تقرأ في الآية دي تلاقي أن ربنا لما خاطبهم خاطبهم بمسألة إيه؟ أنه لا يكلمهم، عبدوا حاجة إيه؟ لا تكلمهم. طب ربنا ليه ما قالش لأي قوم تانيين هذه الكلمة؟ قوم يوسف أو قوم نوح أو فهم قصدي إيه؟ ليه؟ أصل هم شايفين سيدنا موسى قدام عينيهم ربنا بيكلمه، فيبقى إزاي أنتوا تعبدوا حاجة واضح قوي إن ربنا بيكلمه وتعبدوا حاجة ما تتكلمش؟ عشان كده ذكر كلمة إيه؟ الكلام. قوم بني إسرائيل، هم دول بني إسرائيل اللي ماشيين مع سيدنا موسى اللي أول ما خرج بيهم من البحر قالوا له خلاص عايزين نعبد عجل بقى، يعني بدل ما يقولوا ربنا شكرا يقولوا له خلاص عايزين نشك بيك. مش لقوا ناس بتعبد يعني؟ أيوة لقوا ناس بتعبد عجل. لا، بني إسرائيل لما خرجوا من البحر وجدوا بعضا من الكنعانيين والله أعلم يعبدون عجل لهم، فقالوا خلاص زي ما دول بيعبدوا عجل احنا كمان عايزين نعبد عجل، أو شوف لنا أي إله تاني نعبده. لقد نصح لهم هارون وهو نبيهم كذلك، والتائب عن نبيهم، النائب يعني عن نبيهم المنقذ. مين اللي أنقذهم؟ سيدنا موسى. طب لما خرجوا بعد مش ترك نائب عنه ينوب عنه اللي هو أخوه اللي هو نبي اللي هو هارون؟ فيبقى أي كلمة يقولها لهم هارون عليه السلام كأن موسى نفسه اللي بيقولها لهم. ونبيهم إلى أن هذا ابتلاء، نبههم إن هذا إيه؟ ابتلاء واختبار. قال هارون يعني يا قوم إنما فتنتم به، ده اختبار ليكم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. طب ليه ما قلتش وأن ربكم الجبار أو المنتقم؟ عشان يعرفوا أن ربنا رحمن، يعني توبوا هو رحمن هيرحمكم. ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى، وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل، ولكنهم بدلا من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه ومن عهدهم لنبيهم بطاعته، وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنفضل قاعدين نعبده لحد ما يجي موسى. ما جاش موسى أهو ده إلهنا اللي بنعبده. شوف ردهم على النبي بتاعه. ولم قال الله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. إيه المصيبة اللي انتوا عملتموها دي؟ أي بئس ما صنعتم في غيابي. أعجلتم أمر ربكم، يعني أن الله هو الذي قدر غيابي وتأخري. طب أنا تأخرت، ثم أنتوا تستعجلوا. وفي الآية الأخرى أنه قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني ألم يعدكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور. مش ربنا هو اللي وعدكم وقال لي تعالى وأنا هديك التوراة وأرجع لكم؟ طب أنا رايح أجيبها لكم، إيه اللي بتعملوه ده؟ والاستفهام هنا للتوبيخ، مش معناه بيسألهم بيقول لهم هو مش ربنا قال عشان يقولوا له آه أو لا. هو مش بيسألهم عشان يعرفوا الإجابة آه أو لا، ده هو بيوبخهم. يعني بيقول لهم إزاي يعني أنتوا عارفين إن ده يحصل، فإزاي تعملوا ده؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أنتوا خالفتوا الموعد بتاعي عشان كده ربنا نفسكم ربنا يغضب عليكم، فعشان كده أنتوا عملتوا الأمر ده؟ هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد؟ ما انتوا عهدتوني ان انتوا مش تشركوا بالله وهتعبدوا الله عز وجل وتبقوا موحدين. ليه عدت مثلا مئات السنين فنسيتوا؟ ده لسه ما كملتش 40 يوم. فاهم ازاي؟ افطال عليكم العهد، يعني هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد ام اردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم سخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ لأن اللي خالف النبي ينزل عليه سخط ربنا. اللي خالف النبي ينزل عليه سخط ربنا. شوف سيدنا موسى قال ايه، انتوا عايزين غضب ربنا ينزل عليكم وسخطه، فعشان كده خالفتم نبيكم. يبقى اللي بيخالف النبي محمد بقى صلى الله عليه وسلم. قال أبو حيان وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله وسنة موسى عليه السلام ولا يخالفوا أمر الله أبدا، فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل. أخلفوا موعده يعني إيه؟ يعني خلفوا العهد اللي عهدوه لسيدنا موسى. يعني قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، احنا ما خلفناش الموضوع ده، ما خلفناش العهد والوعد اللي بيننا بإرادتنا، أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا، بل كنا مكرهين مجبرين. معلش يا موسى، أصل احنا كنا عبد المأمور. ما هي معناه كده، يقول له ايه، احنا انا كنت عبد المأمور، هو أمرني أعبد العجل فروحت أعبد العجل، أمرني أن أنا أسجن الموحدين فسجنتهم، أمرني أن أعذبهم فعذبتهم، أمرني أن أقتلهم فقتلتهم، أنا ماليش دعوة، أنا عبد المأمور. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، يعني حملنا أثقالا وأحمالا من حلي آل فرعون فطرحناها في النار بأمر السامري. قال مجاهد أوزارا أثقالا، وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون. أصل السامري قال لهم إيه يا جماعة، أنتوا هي الذهب ده بتاعكم؟ قالوا لا. قال لهم ضمال بتاع مين؟ قالوا ده بتاع المصريين كنا مستعيرينه علشان يوم حفله وبتاعه، وبعدين خرجنا جه سيدنا موسى قال لنا اخرج، قال لهم طب ما ده كده حرام، ده ذنب، هو ده مال بتاعكم؟ ده مش مالكم، خلاص انا هعمل نار وارموا الحلي فيه عشان تتخلصوا من الذنوب دي. فخدها سيحها في النار، عمل لهم العجل، قال لهم موسى فين؟ قالوا راح لميقات ربه، قال لهم لا ده ربه ده هو نسي. شفت جابها ازاي؟ فكذلك ألقى السامري، أي كذلك فعل السامري، ألقى ما كان معه من حلي القوم في النار. قال المفسرون كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط يعني من المصريين الحلي قبل خروجهم من مصر، فلما أبطأ موسى في العودة إليهم قال لهم السامري إنما احتبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي، يعني ربنا ما رجعه، احنا منتظرين انه يرجع لنا بعد 30 يوم، لا ده تأخر 40 يوم، لا ده تأخر، فاهم ازاي؟ طب ايه اللي أخر موسى؟ يا جماعة تعالوا نشوف ده نبينا تأخر علينا. فقالوا له طب ايه الحل؟ ده راح يجيب لنا التوراة. قال لهم في ذنب احنا عملناه عشان كده ربنا أخر نبينا عنا. ايه هو؟ احنا معانا ذنوب، معانا حاجات سرقينها من بني من الاقباط، يبقى لازم نتخلص منه، وانا اول واحد اهو الذهب اللي معايا ارميه في النار، يلا كل واحد فيكم يتخلص من ذنوبه عشان يجي لنا موسى. شوفي خبز السامري، انما احتبس عليكم لاجل ما عندكم من الحلي، فجمعوه ودفعوه الى السامري فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا، ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام فجعل يخور. وهذا جاء عند الطبري في تفسيره، فذلك قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وفي تلك اللحظة من الغضب العارم الذي انتاب موسى عليه السلام، سيدنا موسى غضب، ازاي يشرك بالله؟ وإذا به يلقي الألواح غضبا على قومه الذين أشركوا بالله عز وجل. تخيل بقى يلقي الألواح الحجرية عليهم، ولم يوحدوه حق التوحيد. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. عارف انت عبارة ليس الخبر كالمعاينة دي حديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا انت ممكن تسمع ايه، افهمني، ممكن اجي احكي لك او تقرأ في الجرايد مثلا عن اي شيء، عن ام تخلت عن اولادها، فتقول ياه معقولة في ام في الدنيا قلبها يتحمل ان هي تتخلى عن اولادها رغم ان هي حملت وارضعت وتعبت وصهرت ومرضت وعملت وعملت؟ انت ما تتوقعش ده، لكن لما تشوف بعينك تقول ليس الخبر كالمعاينة، مش زي ما اشوف بعيني. تسمع عن النار وعذاب النار لكن مش زي ما تشوف النار، مش زي ما تشوفها ابدا، صح معايا؟ قال النبي ليس الخبر كالمعاينة. قال الله لموسى إن قومك صنعوا كذا وكذا، فلم يبالي. ربنا قال له يا قومك يا موسى ما أعجلك عن قومك؟ قال له عجلت إليك ربي لطرد؟ قال له لا، بس إحنا فتناهم، السامرية أخرج لهم عجل جسد له خوار وبقوا يعبدوا العجل. سيدنا موسى هو سمع الكلام من ربنا ومصدق، بس برضو إيه، عادي، هادي، أعصابه هادية. لكن لما جه وشاف قدام عينه بيسجدوا العجل نسي بقى ان في ايده الواح، ونسي ان هو راح ماسكها خبطها فيهم فكسرت. ليس الخبر كالمعاين، فهمت الفرق ايه؟ فلما عاين القى الالواح، ما استحملش بقى. وهذا حديث اخرجه ابن حبان باسناد صحيح. واخذ موسى براس اخيه هارون عليهما السلام كما أخبر بذلك الحق جل وعلا قائلا في القرآن في سورة الأعراف الآية 150، قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ربنا كان ممكن يقول واخذ براس هارون، انما قال براس ايه اخي، يعني معناه ان قلب سيدنا موسى دلوقتي وعقله فين؟ لا بقى ده انت مش اخويا بقى، ولا ليه دعوه باي حد خالص، اخويا مين ومش اخويا مين، ده انت سبتهم يعبدوا العجل ليك عقاب تعالى. فاهم ازاي؟ ليه؟ لان قلب سيدنا موسى متصل بمين بقى؟ بالله، ملوش دعوه بقى باخ باب بام اي كل ده هيبيعه في لحظه عشان مين؟ عشان ربنا. لا ده ربنا، ده التوحيد، انا اشوف شرك بالله واسكت ما ينفعش. فدي غيره موسى عليه السلام على التوحيد برضه. يعني سيدنا موسى بتهيالي لو كان في زماننا دلوقتي ها، ولقى اللي عمالين بيلف حوالين الاضرحه والقباب والسيده والحسين والدسوقي والبدوي وما اعرفش، والله ما اعرفش كان يعمل فيهم ايه. انا بتهيالي كان، ما هو سيدنا موسى كان قوي، مش شال الحجر اللي بيشيله عشرة، انا بتهيالي كان شال الاضرحه دي وراح دبها في دماغه، او ممكن يهد المسجد عليهم. اه بجد هتقولي طب وهد المسجد مش حرام؟ لا مش حرام. ليه؟ لان اذا كان القبر مبني اولا وبعد كده بني عليه المسجد، فالحكم ان يهدم المسجد، لان الاصل ان هنا قبر مش مسجد، ونبش القبور حرام. فلو الاصل ان في مسجد وبعدين الدفن في ميت، لا ينبش القبر يخرج الميت، فايهما طرأ على الاخر يزال، والاصل بقاء الاول. فهمتها؟ واخذ موسى براس اخيه هارون عليهما السلام كما اخبر بذلك الحق جل وعلا قائلا والقى الالواح، واخذ براس اخيه يجره اليه. سيدنا هارون بقى قال ابن ام، يعني بيفكروا ده انت ابن امي، ده انت اخويا، تعمل فيا كده ليه؟ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. انا اقول لهم لا، ما انت كده برضو لما تيجي تروح في مسجد الحسين ولا السيدة تقول ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده شرك، والله يدفنوك هناك، والله يدفنوك، والله يضربوك، بحلف لك بالله يضربوك. تقولهم شرك؟ يقول لك شرك، يعني احنا كفر يا ابن ويقوم مسكينك، انت بتكفرنا، خلصت هي كده. فسيدنا هارون بيقول ايه بقى؟ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ما تحاسب، انا ما كنت ظالم، ما تحاسبنيش زيهم. وفي الايه الاخرى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يؤنبه على تركهم يعبدون العجل دون أن يبطل عبادتهم. قال له إزاي أنت تسيبهم يعبدوا من غير ما تقول لهم أن بتعملوه ده باطل اتباعا لأمر موسى عليه السلام؟ قال له ليه ما سمعتش أمري بألا يحدث أمرا بعده، انك انت ما تتركهمش يبقى في فتنه او في شرك او في اي حاجه من هذا السبيل، ولا يسمح باحداث امر ويستنكر عليه عدم تنفيذه. يقول له ازاي انت ما منعتهمش من هذا الامر، فهل كان ذلك عصيانا منك؟ ده عصيان يعني لامره، لامر موسى. وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون، فهو يطلع اخاه عليه محاولا أن يهدئ من غضبه باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه. عايز يقول له يعني ما تنساش برضو الغضب، ما يخليكش تنسى أن إحنا أخوات، هتقتلني ولا تعمل فيا إيه؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. معنى كان سيدنا موسى عمل فيه إيه؟ تخيل بقى سيدنا هارون نبي وأخوه وأكبر منه، سيدنا موسى يعمل فيه بقى يشده من شعره من لحيته ويجره في الشارع قدام بني اسرائيل. فعشان كده قال له لا تشمت بي الاعداء، تتشمتهم فيا. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي، يعني طلعت اللحيه واجبه في القران اهي، طلعت اللحيه في القران. اصل كتير من الناس يقول لك يا عم هات لي ايه من القران، ايه يا اخويا ايه ايه. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خفت أن أنا لما منعهم يبقى في منهم طوائف ويحاربوا بعض ويحصل مشاكل ويتفرقوا منهم اللي يترك المكان، فتقول لي أنا اللي فرقتهم وأنا اللي عملت المشكلة، اضطريت أسكت. وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانفعاله من موسى. مش بقى قال له بقى أنت بتضربني، طب تعالى بقى، ما عملوش كده. عشان كده سيدنا موسى لما جه يروح لفرعون قال لربنا، قال له إيه؟ يا رب أنا ليه طلب، عايز هارون معايا، إنه أفصح مني لسانا، أصلا يا رب بتعصب ولما أتعصب مش هعرف أتكلم مع فرعون، فأنا محتاج واحد يكون هادي عشان إيه العملية تبقى موزونة. هنا نفع الهدوء أهو بتاع مين، فهمتني؟ فبدأ يهدأ فعلا من روع سيدنا إيه موسى عليه السلام ومن فعاله. فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة ويجيء له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية، ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره، يقول له أنا كنت مطيع لأمرك، أنا ما عصتكش حسب تقديره، وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا، بعضها مع العجل وبعضها مع نصيحة هارون، وبكده حيقتل حيتقاتل الفريقين، دول حيشوفوا دول كفار ودول هيشوفوا ليهم ان هم مخالفين ودول هيشوفوا، فيبدأ ايه يبقى في شيع واحزاب وقتال. وقد امره بان يحافظ على بني اسرائيل، فبيقول له انت امرتني ان انا احافظ على بني اسرائيل وانا مرضيتش اعمل الامر ده، لحسن يتفرقوا عن بعض، يبقى انا كده بطيع كلامك واوامرك. فبدأ كده ايه سيدنا موسى ايه يهدأ شوية قليلا بالنسبة لمين، لهارون عليه السلام. فكأنه قال له أنا حاولت أن أحافظ على بني إسرائيل ولا أحدث فيهم أمرا، فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى، أنا كده طعت أمرك بس من جهة تانية. عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتنة من أساسها، إنما لم يتوجه إليه منذ البداية لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين أتباعه إذا هموا بذلك، بين اتباع السامري إذ هم هموا باتباع السامري، وهو قائدهم والمؤتمن عليهم. يعني سيدنا موسى ليه راح على سيدنا هارون الأول؟ لعدة أسباب. أولا كأن سيدنا موسى بيقول إيه لقومه وللسامري، بيقول إذا كان ده فعلي في أخويا أمال أنا أعمل فيكوا إيه؟ دي أول حاجة. الحاجة التانية بيتكلم يعني بيلوم سيدنا هارون على إن إزاي أنا قايل لك تقعد تخلي بالك من بني إسرائيل وإنت فرطت في ده، لكن هو في الحقيقة ما فرطش، هو قطع أمر موسى بس من جهة تانية معايا. ثم بيوجه رسالة لقومه لبني إسرائيل، بيقول لهم الأصل إن أنا بلوم ده ليه؟ بلوم هارون ليه؟ ليه ما لومتش السامري؟ لأن الأصل فيكم وما لمتكوش أنتوا الأول ليه؟ لأن الأصل لما يجيكم أي ناعق يتكلم بأي كلام ما تستجيبوش ليه، إنما أنت ليكوا قائد تمشوا وراه، إيه اللي ماشيكوا ورا ده أصلا؟ فأنا بلوم القائد. يعني عرفت هو في توجيهه لدوت بيدي كام رسالة؟ إنما لم يتوجه إليه إلى السامري يعني منذ البدء لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين اتباعه أي اتباع السامري إذا هموا بذلك، المفروض يمنعهم لما يجوا يهموا بأن هم يتبعوا السامري. فبما أنه لم يمنعهم في نظر موسى عليه السلام لذلك كان يعاتب أخوه هارون وهو قائدهم المؤتمن عليهم. فأما السامري فذنبه يجيء متأخرا لأنه لم يفتنهم بالقوة، هو ضربهم على أيديهم قال لهم تعالوا عبدوا العجل بالعافية، قال لهم هددهم بالقتل والتعذيب لو ما عبدوش العجل، لا، ولم يضرب على عقولهم، هو ما ادهمش مخدرات فسطل العقول فأمرهم بأن هم إيه يتبعوه؟ لا، هم عندهم عقول، يبقى المفروض ان ايه؟ لا، اجل السامري ده بقى للاخر. انما اغواهم فغوا، انصاعوا يعني للغوايه، وكانوا يملكون ان يثبتوا على هدي نبيهم الاول ونصح نبيهم الثاني، فاتبعت عليهم اولا وعلى راعيهم بعد ذلك، ثم على صاحب الفتنه والغوايه اخيرا. واقبل موسى على السامري قال: فما خطبك يا سامري؟ ايه القصه بقى بتاع، فهمني ايه الموضوع، ما حملك على ما صنعت؟ السامري رد قال: بصرت بما لم يبصروا به، اي رايت جبرائيل وهو راكب فرسا، فقبضت قبضة من اثر الرسول، اي من اثر فرس جبريل، فاخذ من اثر حافرها، فلما القاها في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من امره ما كان. ولهذا قال موسى عليه السلام لما رآه عمل كده، سيدنا موسى قال: ايه الراجل ده؟ يعني انت لاحظت جبريل والفرس والنباتات اللي بتطلع من تحت الارض وكل المشاهد دي، وعملت الخطه دي في اثناء لحظه الغرق اللي ما حدش بيفكر فيها في اي حاجه، ده انت والعياذ بالله ده انت شيطان بقى. فلذلك سيدنا موسى رد عليه رد واحد بس، قال له ايه بقى؟ ولا هقتلك ولا هضربك ولا هعمل فيك اي حاجه. قال: فاذهب، دع عليه دعوه، فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. عارف يعني ايه لا مساس؟ دي دعوه، ده سيدنا موسى دعا عليه. قال ابن كثير: اي كما اخذت، والجزاء من جنس العمل، كما اخذت ومسست، مسيت يعني المست، ومسست ما لم يكن لك اخذه ومسه، مش من حقك انك تمس الاثر بتاع الايه؟ بتاع جبريل عليه السلام والفرس. كما اخذت ومسست ما لم يكن لك اخذه ومسه من اثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا ان تقول لا مساس، اي لا تمس الناس ولا يمسونك، فمن كان يمسه تصيبه الحمى. فأصبح مسجون جوه نفسه، ممنوع على الناس حد يقترب منه أو هو يقترب من الناس، لأن اللي يجي يلمسه هيصاب بالحمى. فالناس عملت إيه؟ بعدت عنه. مش أنت مسيت شيء لا يحق لك أنك تمسه، ده حاجة أثر ملك، أنت ملك أنت. طب الناس بقى لا تمسك ولن تمس الناس، طب ده ياكل ازاي ويشرب ازاي ويشتري ازاي ويبيع ازاي، اصبح عايش في منفى جوه نفسه، اكبر عذاب. ده المسجون في سجن وحواليه ناس بيكلمهم وبيشوف وجوه الزوار حزين، ها، فما بالك ده بقى ما حدش قادر يقرب له ولا يقرب من حد. تخيل السامري كده لما يجي يدخل القريه، ها، الناس تعمل ايه؟ تطلع تنفر وتجري منه، وكل يقفل ببابه. تخيل انت. قال الألوسي مبينا كون الجزاء من جنس العمل: انه لما انشأ الفتنة، لما كانت ملامسته سببا لحياة الموات، مش كده؟ خلى العجل اللي هو الذهب الميت يبقى في نظر الناس كأنه حي، عوقب بما يضاده، حيث جعلت ملامسته سببا للحمى التي هي من أسباب موت الأحياء. شفت المعنى؟ وقيل عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل. نبز، مش هو نبز يعني حدف، بعد نبز فنبز، الناس نبزته ابتعدت عنه، نبز فنبز. فإن ذلك التحامي أشبه شيء بالنبز، الحمى يعني خلاص كأنه أصبح إيه؟ وحيد. وسبحان الله، عشان كده تيجي اللفظة في القرآن إيه؟ فنبذتها، هل بقى سيدنا موسى لما قال له الكلمه دي ودعا عليه الدعوه دي سكت؟ لا، اداله تاني. وان لك موعدا، اصل ده في الدنيا بس لسه بقى، وان لك موعدا اي يوم القيامه لن تخلفه، اي لا محيد لك عنه، مش هتهرب، هتروح فين؟ وخد الحاجه الثالثه كمان، وانظر الى الهك معبودك اللي تعبت فيه وصنعته الذي ظلت عليه عاكفا، اي الذي اقمت على عبادته، يعني عباده العجل، لنحرقنه، مش انت صلعته من النار وسيحته من النار، طب هنحرقه لك، لنحرقنه. صح. قال ابن عباس، خلي بالك في قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما قال لنحرقنه، قال ابن عباس في تفسيرها قال سحله بالمبرد وألقاه على النار. عارف يعني ايه سحله؟ عارف انت لما برده بالمبرد، بشره، شفت انت لما تجيب المبرد، المبرد وتعمل بيه الأظافر، تعمل بيه مثلا البطاطس، تبرد بيه الخشب، فاهم ازاي؟ يعني اصبح ايه؟ فتات، يعني عمال قدام عينه بيعمل فيه ايه؟ بيزله. ادي الاله بتاعك اهو ببرده. وخلي بالك دي رساله لبني اسرائيل، لما سيدنا موسى يقعد يبرد في العجل مش مره واحده يرميه، لا، ده ايه؟ ادي اللي انتوا بتعبدوه، انا عمال بقتل فيه واكسر فيه وما بيعمليش حاجه، يبقى اله ازاي ده؟ ببرد فيه. في الاخر بقى ايه؟ شويه رماد من الايه، براده ايه، ذهب اهو، خدها رماها فين؟ في النار. ادي الاله بتاعكم. عشان كده جت سوره البقره، فربنا لما جاب اطول سوره في القران وفيها ذكر اكثر شيء فيها ذكر قصه بني اسرائيل مع سيدنا موسى، ودايما الخطاب فيها وانت بتقرا يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل، فتيجي السورة اسمها البقرة ليه؟ كأن ربنا بيقول ايه؟ انتوا عبدتوا البقرة وانا جايب لكم يا أمة الإسلام أطول سورة عندكم في القرآن وأول سورة في الترتيب المصحفي بعد سورة الفاتحة سورة البقرة، وفيها أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وفيها آخر آيات نزل فيها آيات نزلت من تحت العرش اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض اللي هي آخر ثلاث آيات، وفيها أطول آية في القرآن اللي هي آية الدين، وفيها وإن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة، وسورة البقرة تأتي يوم القيامة كأنها ظلة تظلل عن صاحبها، وسورة البقرة تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها تدافع عنه، يعني قدام ربنا تبقى محامي عشان ما يخشش النار، وسورة البقرة كل ده كل ده عشان وفي الآخر تبقى اسمها إيه؟ بقرة. ليه؟ عشان ربنا بيقول للأمة الإسلام اوعوا تكونوا زي بني إسرائيل، فهمني؟ اوعوا تكونوا زي بني إسرائيل، في أشياء معظمة عندكم في قلوبكم زي ما كان أمر البقرة معظمة عند بني إسرائيل في قلوبها، في أشياء زي ما بني إسرائيل بتعبد البقرة، في من كل عبد السجارة ومن كل عبد منصبه ومن كل عبد ماله ومن كل عبد هواه ومزاجه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم منكم، وهكذا. فشوف انت إلهك مين، عرفت ليه الصورة كده؟ في نفس الوقت ان بني إسرائيل لم يؤمنوا بقضية البعث بعد الموت إلا لما يشوفوا حاجة مادية، فجت لهم قصة البقرة إن سيدنا موسى ربنا أمره إنه يأمر بني إسرائيل إن هم يذبحوا بقرة ويمسكوا بعضها يضربوا بيه الميت، فالميت يقوم يحكي لهم يقول لهم مين اللي قتلني ويموت تاني، عشان يقول لهم رسالة، يقول لهم آدي البقرة اللي كنتوا بتعبدوها بإيديكوا أنتوا ذبحتوها، فإزاي تعبدوها؟ وبعدين ليه تذبحوها؟ مش عشان تذبحوها إنها بقرة بس، لا، عشان تذبحوا كمان من قلوبكم تعظيم البقرة. فمعاني كتيرة كتيرة. قال موسى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن سحله كما قال ابن عباس سحله بالمبرد وألقاه على النار. ثم قال موسى ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني رمى كمان بعد كده فين؟ في شاطئ النهر. وفي هذا الحديث بيان للكيفية التي نسف بها موسى عليه السلام العجل، فقد أمر ببرده بالمبارد كي يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذي عبدوه، وتحول العجل إلى مسحوق دقيق كان يذرى في النهر الذي كانوا بجانبه. ومن عجيب صنع الله أن كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر وأصبحت بلون الذهب. لما شربوا بعد كده من النهر، من نهر النيل، البرادة بتاعت الذهب اللي اتبردت بالمبارد واتسحقت، لما شربوها مع مية النهر لما كانوا عطشانين شربوا برادة الذهب، فمشيت في الدم ومشيت في العروق ومشيت في البشرة، فاكتسب الجسم عنصر الذهب وجزيئاته وجسيماته الصغيرة والإلكترونيات اللي في ذرات الذهب والبروتونات والنيترونات، مشيت مع الذرات بتاعت الدم وخلايا الجسم، فبقى جسمهم زي لون الذهب. ده مين؟ ده مين؟ ده اللي عبدوا العجل، فبقوا أصبحوا مميزين عن المؤمنين. لا ده مش كده، انت ما كنتش بتشوف التماثيل الفرعونية تلاقي لونها اصفر ذهبي جامد؟ هو ده. وهكذا كانت توبتهم، تابوا ازاي؟ ما هم عملوا معصية ايه وشرك، حبوا يتوبوا بقى. قال تعالى ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني مش هم دول بس، كل مفتري برضو هيجازى نفس الايه. وهكذا وقع، وقد قال بعض السلف وكذلك نجزي المفترين، مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة يوم الدين. مش السامري هو اللي اخترع البدعة دي؟ فكل من اخترع بدعة كده برضه هو ايه؟ ياخد نفس الجزاء. ثم أخبر تعالى عن حلمه سبحانه وعن رحمته بخلقه وإحسانه على عبيده. مش ينتقم منهم بعد اللي عملوه بقى؟ لا، شوف بقى حلم الله، صبره، رحمته في قبوله توبة من تاب إليه بتوبته سبحانه جل في علاه عليه. فقال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لكن لم يقبل الله توبة عابد العجل إلا بالقتل. يعني أي حد بعد كده يتوب، عايز يتوب من ذنب يتوب، خلي بالك. فربنا قال والذين عملوا السيئات، أي حد عمل سيئات ثم تابوا من بعدها، من بعد السيئات دي، وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور إيه؟ إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لكن بقى أصحاب العجل، لا، ليس لهم توبة إلا بالقتل. ما ينفعش بقى، لو قال استغفر الله العظيم، لو صام، لو صلى، لو زكى، لو عمل أي حاجة، ما فيش توبة تقبل غير بالإيه؟ بالقتل. كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. طب يا موسى نتوب إزاي؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إيه؟ عايز تعرف إيه اللي حصل؟ يقال إنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل، الفريق اللي ما عبدوش العجل، في أيديهم السيوف وألقى الله عليهم ضبابا، ضباب زي الشبورة كده، لما تبقى ماشي مثلا ساعة الفجرية وانت ماشي في الطريق السريع عند الأرض الزراعية، تلاقي الشبورة اللي هو بخار المية كده اللي طالع والندى من النباتات، ما تعرفش تشوف حاجة. نزلت عليهم ضباب. ليه؟ لا، على اللي عبدوا مع اللي ما عبدوش. اللي ما عبدوش العجل مسكوا سيوف، واللي عبدوا العجل ما معهمش أسلحة. نزل ضباب غطى الاثنين. ليه؟ أصل في اللي عبدوا العجل دول أب لواحد من اللي ما عبدش العجل، وفي ابن لأب ما عبدش العجل، وفي أخ، وفي زوج لزوجة، فمش هيجيله قلب يقتله. فنزل الضباب، فبقوا يضربوا السيوف، تيجي الله أعلم في مين، وانكشف الضباب. فهمتها؟ فدي برضو رحمة من ربنا، يعني نزول الضباب ده برضو رحمة من ربنا. أصل الآية قالت إيه؟ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب، عشان الذنوب اللي عملتها الرحيم. أنت تقول طب رحيم فين بقى؟ أنا عايز أفهم بقى. طب ما هو تواب ماشي، طب رحيم هنا فين بقى؟ طب فين الرحمة هنا؟ ما أنا عايز أشوفها أهو بالضباب، عشان نفسيتهم ما تبقاش إيه؟ أصل مش هيجيله قلب يقتل إيه؟ أبوه ولا أخوه ولا أمه ولا زوجته ولا ابنه. فألقى الله عليهم ضبابا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه. ثم مالوا على عابديه، على العبد العجل، فقتلوهم وحصدوهم. فيقال إنهم قتلوا في صبيحة واحدة، في صبح واحد بس، في يوم واحد بس، 70,000. ثم قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. خد بقى الألواح ورايح بقى يكلم الناس اللي هم إيه؟ اللي هم الموحدين لله. وهيبدأ بقى موسى عليه السلام يختار من قومه 70 رجلا لميقات الله تبارك وتعالى. هيروح بقى يقابل ربنا بعد كده. ما الألواح اتكسرت، هيجيب المنهج منين؟ مش الألواح اتكسرت، فمحتاج سيدنا موسى يعمل ايه؟ يروح مرة تانية لميقات ربه عشان يعرف المنهج ويجيب ألواح. فمش هيروح لوحده، هياخد مين بقى؟ واختار موسى قومه 70 رجلا، ولا واختار موسى من قومه 70 رجلا؟ لا، ربنا ما قالش من قومه. الآية بتقول ايه؟ واختار موسى قومه 70 رجلا. طب وهو ايه الفرق بقى بين كلمة واختار موسى قومه 70 رجلا؟ ايه الفرق بينها وبين واختار موسى من قومه 70 رجلا؟ ده حرف جر، من. طب من دي مش موجودة في الآية. طب مش موجودة في الآية دي يبقى لها معنى، مش جاية كده، اكيد لها معنى ومعنى كبير. ايه هو بقى؟ تخيل ان من دي بينت الفرق بين أمة سيدنا محمد وبين بني إسرائيل. تخيل ان من دي بينت حقيقة بني إسرائيل. من الحرف الجر ده، ياه، ده ايه البلاغة اللي في القرآن دي؟ طب ازاي دي تيجي يعني؟ ما انت تعرفها بقى الجمعة الجاية، مش النهاردة. لا، نبذة عنها ايه؟ ده يوم الجمعة الجاية ان شاء الله حبيبي. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة في قصة موسى عليه السلام من اول مشهد قصة موسى عليه السلام والسامري وعجل بني اسرائيل، وتوقفنا عند واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ولم تكتب ولم يقل له 70 رجلا، او واختار موسى من قومه 70 رجلا، وانما قال اختار موسى قومه 70 رجلا. ده لسه جاية دي. لسه بقى مسخ بني إسرائيل لقردة وخنازير دي لسه، ده هم مصايبهم كتير. احنا لسه في القصه، احنا لسه ده كل ده لسه سيدنا موسى واخدهم وماشي بيهم، يعني دي لسه اول حاجه بعد ما خلصهم من فرعون، لسه من اول ما خلصهم من فرعون بداوا عايزين بقى شرك، فلسه بقى الاحداث هتيجي بقى ويجي يدخلوا القريه يقولوا لا ما احناش داخلين، يقول لهم طب قولوا حطه يقولون حنطه، طب فاهم قصص ده لسه بني اسرائيل موضوع كبير. في سؤال او استفسار؟ ايوه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم او نهى صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل متكئ على إلية يده خلف ظهره، وقال صلى الله عليه وسلم هذه جلسة المغضوب عليهم. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا مش المعنى، هو مش الحديث المرأة يجب أن تكون كالغراب، لا ده الحديث مع الحديث إيه هو؟ أن لما نزلت آيات النقاب والحجاب على المسلمات قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فكانت النساء يرون كأنهن غرابيب متلفعات، يعني تبقى ماشية شكل الغراب. ليه؟ لأن الغراب الأصل فيه إنه لونه إيه؟ أسود. فهي معناه ان كانت لما آية الحجاب والنقاب نزلت فكانت الست تبقى ماشيه لابسه النقاب كله اسود في اسود زي الغرة، هي كده معناها. اه طبعا النقاب فرض، مع ان في خلاف بين العلماء، يعني منهم اللي بيقول سنه ومنهم اللي بيقول فرض، بس انا مع اللي بيقول ان هو واجب. طيب واحدة عايزة تنتقم زوجها رافض، أكيد ده في شك في رجولته، دي أول حاجة. أنا بقول لك هو في شك في رجولته، لأن هي عايزة العفاف وعايزة بتقول له أنا مش عايزة راجل تاني يشوفني غيرك أنت، بيقول لا أنا عايزة أخلي الناس كلها تشوفك، فأنا شكك في رجولته، ما تزعلش مني في الكلام خلاص، وشكك في غيرته. فين غيرته دي؟ دي يعني حتى النقاب لو ما كانش دين يا اخي هو من غيرة الرجل على مراته، انا مش عايز حد يشوف مراتي غير انا لوحدي، هو انا جايبها معرض للناس خلاص، دي حاجه. فان كان احنا بنقول لها بقى اذا كان زوجك رافض النقاب وانت عايزه النقاب في الحاله دي، بنقول لك بقى خلاص بقدر المستطاع ما تخرجيش من بيتك غير في الضروره القصوى، ما ربنا امر كده، وقرنا في بيوتكن، مش خراجة ولاجة، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن هي تحاول تقنع زوجها، تحاول تفهمه، هي لو عايزة أصلا تروح تزور أمها هتلعب في دماغ جوزها وتخليه وافق، لو عايزة تعمل أي حاجة هتخليه وافق، هي المرأة لها أساليب، فاهمني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما رأيته أذهب للب الرجل الحازم من كنا يا ناقصات العقل والدين. الرجل يبقى بص يبقى قائد جيش، قائد جيش ويأمر الجيش كله قيام ثاني مد مثلا ايه اطلع فوق انزل تحت اعمل معرفش ايه، صح؟ ويأمر كتيبة بحالها في الجيش معاه ولا لا، ويجي ضابط تاني ولا واحد رتبة تاني مساوي ليه يقول له طب ما تخليهم يعملوا كذا، يقول له لا كلامي لازم يمشي، فاهم ازاي؟ مثلا يعني. وممكن يروح البيت مراته تقوم تغير ايه، يبقى في البيت ايه ولا قائد جيش ولا بتاع، صح ولا لا؟ النبي قال كده ما رأيت اذهب يضيع اذهب للب الرجل الحازم من كنا يا ناقصة العقل ودين، رغم ان انت ناقصة عقل ودين بس تعرف تلعب بدماغه خلاص كده، فهي تلعب ايه بقى، تلعب بدماغه تحاول انها ايه تحببه في النقاب. ما حبش يا سيدي خلاص، امر النقاب قلنا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول ان هو فرض واجب ومنهم من يقول ان هو سنه مستحب، لكن ما اختلفوش العلماء في ان طاعه الزوج ايه واجب وفرض، يبقى خلاص نسيب اللي مختلف فيه ونمشي اللي هو ايه غير مختلف فيه. وبعدين هم ما بيامرهاش بمعصيه، يعني لو هو بقى قال لها لقيت مكياجي ومشي في الشارع بلبس ضيق وما اعرفش ايه تقول له لا بقى سلامات يا حبيبي. ما فيش مشكلة، بس احنا مش بنستنطق، ما فيش مشكلة. ومين قال لك ان انت لما تشغل القرآن تستنطق له؟ ازاي دي كان ما شك لا اللي هو انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول لي مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن يا ايها الذين امنوا اذا سمع اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون؟ ثواني بقى، مش انت عايز تقول لي طب ما الايه كده؟ طب فانت سؤالك بقى بتقول لي طب انا ببقى حاطط الكاسيت المسجل او الراديو المذياع في غرفه وانا في غرفه ثانيه، او يا سيدي في نفس الغرفه بس انا قاعد بحكي مع مراتي وعيالي، فانا مش قاعد مستنط للقرآن، وربنا قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. انت عارف الكلام ده كان فين؟ في قرآن الفجر. معايا؟ فهو اصلا الايه المقصود بها في ايه؟ في قرآن الفجر، في قرآن الصلاه خصيصا، في الصلاه. انما القرآن عادي انا ماشي راكب مواصلات سامع قرآن، وبتكلم مع الراجل سواق بقول له خد الاجره هي توديني ما اعرفش ايه، نزلني المحطه الجايه، هقول له بقى لا معلش اطفي القرآن الاول وبعدين نزلني المحطه الجايه شغل. لا لا لا ده موضوع تاني بقى، لا لا ده اللي يمر على ايات الله والافاك الاسيم ده حاجه تانيه خالص، ده اللي هو بقى بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله ويكفر بيه، مش مش مش يستنط ليه، لا ده موضوع تاني خالص، ده دي في حق الكفار عياذا بالله مش في حق المسلمين. سؤال تاني او الوقت طال؟ الحمد لله. سؤال هما دلوقتي معاهم المال ومعاهم كل شيء عشان يخرجوا للحج، صح؟ في اشياء اعاقت ان هما يخرجوا للحج، ايه هي الاشياء دي؟ يحكم بقى فيها. ما ماشي، ما هو الواسطه دوت ده اللي هيطلعهم واسطه عشان ايه يعني؟ يعني هو مثلا هل هما مرفوضين مثلا امنيا فالواسطه ده هيعديهم؟ هل هما مثلا عندهم امراض فهو الواسطه ده هيعديهم؟ لا طبعا هذا غير مشروع. انما امتى يبقى الواسطه مشروع؟ او مباح يعني؟ لما يكونوا هم عايزين يخرجوا وده حقهم بس مونع منهم الحق بتاعه، زي القرعه كده مثلا. ما انا بقول لك اهو، في ناس كتير متقدمين فبياخدوا اللي بيبقى معاه مصايب. لا هو مساله القرعه دي بقى ده موضوع تاني. القرعه دي الاصل فيها ان هي بتتاخد ايه كده يعني باختيار، قرعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في السفر، يعني يجيب مثلا ايه 9 ورقات كل واحده مكتوب فيها ايه عائشه حفصه، فاهم ازاي؟ وبعدين يعمل قرعه ويقوم مختار، طلعت عائشه يبقى هي اللي ياخدها في السفر دي معاه والباقيين يقعدوا في البيت. عمل قرعه ثاني، فاهم ازاي؟ عشان ما يبقاش في ظلم لحد. فالقرعه دي نفس الحكايه عشان يخرجوا الحج، يعمل قرعه ويختار، والله كل واحد طلع نصيب. انما بقى طلعت ان بقى ناس بتاخد بواسطه ومش واسطه، لا يبقى هنا كده بقى في حق في ظلم، في حق بيضيع. لا يبقى احنا هنا بقى ما يبقى هنا ما ينفعش ياخدوا الواسطه، هنا يتركوها لله كده عشان ما يجروش على حق حد تاني. فهمتني انا بقول لك ايه؟ بنعرف الواسطه في ايه عشان نعرف الحكم ايه. نعم اسالك سؤال تاني. اتفضل. صلاه الفجر عشان الواحد دي بيتكسر عنه او يسمعه الحل ينام بدري بس. اللي مش قادر يقوم لصلاه الفجر وبيجي من شغله بدري مبكرا يحاول ان هو يستعين بالقيلوله على قيام الليل على صلاه الفجر. يعني لو انت نمت ساعه الظهريه كده ساعه ولا حاجه، دي هتقدر ان هي لما انت بعد ما تصلي العشاء وتنام الساعه دي هتفوقك انك تقوم قبل الفجر فايق. ولو قمت لصلاه الفجر هتلاقيك فايق ونشيط لحد ما تروح شغلك وعملك، وهيبقى اول يومين ثلاثه بس صعب شويه للتدريب، بعد كده هيبقى الامر سهل. ما ينفعش الفجر يتصلى بعد، ما ينفعش الفجر يتصلى بعد الشروق، ما يبقاش حاضر يعني. ما انا قلت خلاص، انا قلت قول. طب بسرعه، حديث الغرانيق نبقى نتكلم بقى فيها المره الجايه ان شاء الله، عشان ده فيها امر يطول وفيها شبهه اصلا. ماشي طيب، حاضر حاضر. طب قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.